وراء هذه السيارة ألف يمكنني التوقف، باء يمكنني الوقوف، جيم لا يمكنني التوقف. أعيد: وراء هذه السيارة ألف يمكنني التوقف، باء يمكنني الوقوف، جيم لا يمكنني التوقف.